قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الآن المؤلف بدأ يدخل في التقسيم بين نوعي الربا. هناك أشياء يقول يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، وسيأتي إلى مسائل يجوز أيضا فيها التفاضل والنساء. قال: فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي وأحمد في رواية، وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. انتبهوا، هذه عبارات تحتاج إلى الانتباه والوقف عندها. الصنف الواحد ما هو؟ الذي مر بنا في ربا الفضل، بر ببر شعير بشعير، هذه صنف واحد. فعلة الربا أي ربا الفضل إنما هي الصنف الواحد، فإذا وجدت في صنف واحد وزال التماثل وجد الربا، فإن كان صنفا واحد وحصل التماثل فلا ربا. فلننتبه لهذا لأنه سيكرر كلمات وفيها شيء من العمق في هذا المقام. قال: فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هو الطعم عند مالك والشافعي. إذن علة الربويات إنما هي عند مالك والشافعي وأحمد في رواية، إنما هي الطعم. هذا في ماذا؟ في النساء. نعم. وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. هو الصنف الواحد، كما عرفنا بر مع بر مثلا صنف واحد، المتفق المنافع أي تتحد منافعه، فلو اختلفت المنافع كأن تكون هذه الناقة حلو وهذه ركوب تركب، حينئذ اختلفت المنفعة. هذه مثلا، هذا حيوان مثلا يركب، هذا حيوان يحلب، هذه مثلا قضية أو سلعة فائدتها كذا وهذه فائدتها كذا. عندما تختلف هذه الأغراض التي يشير عند مالك هنا لا يحصل الربا، لكن إذا اتحدت المنافع اتحد الصنف فوجد الربا حينئذ. قال: وليس عند الشافعي رحمه الله نسيئة في غير الربويات. هذه كما ترون الكلمة فيها سقط، هي حقيقة أنا رأيت بعض المعلقين خطأ المؤلف، وهذا ليس فيها خطأ، هنا فيه تقدير. وليس الصنف الواحد، لأن الشافعي كما هو معلوم إنما يرى الصنف فقط في ربا الفضل، وأحمد أيضا يوافقه في هذا الأمر في رواية، ولذلك سيأتي رأيهما بعد قليل في مسائل في بيع الحيوان بالحيوان. إذن هنا فيه شيء مقدر، وليس الصنف الواحد عند الشافعي نسيئة. اقرأ. وليس الصنف الواحد عند الشافعي نسيئة. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الصنف الواحد علة، يراه علة في ربا الفضل، أما بالنسبة لربا النسيئة فلا يعتبر الصنف فيه، إذن الصنف ليس أصلا في ربا النسيئة، فلنعرف ذلك تماما. إذن الإمام الشافعي الصنف عنده معتبر في ربا الفضل وليس معتبرا في ربا النسيئة، فالعلة في ربا النسيئة إنما هي الطعم، فلننتبه لذلك. هذا عنده، ومعه أحمد في رواية، وروايته الأخرى أحمد مع أبي حنيفة بالنسبة للكيل. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات، وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل. إذن ما الفرق بين أبي حنيفة وبين مالك؟ نعم هناك فرق، هما اتحدا في الصنف الواحد، لكن مالكا قيده بالمنافع وأبو حنيفة أطلقه، سواء اتحدت المنافع أو اختلفت فالعلة قائمة. أنا قلت لكم الكتاب في موضوعاته هذه بمثابة متن، يعني كأنه متن نقرأه ونشرحه، لأن المؤلف تعمق فيه ودقق في المسائل ولم يبسطها بسطا بحيث تكون واضحة. إذا عرفنا أن الصنف لا اعتبار له عند الإمام الشافعي في غيب النسيء، ينبغي أن نفهم هذا لأن هذا سيتكرر، وأنه بالنسبة للإمام مالك يعتبر الصنف لكنه يقيده بالمنافع، وأبو حنيفة يلتقي مع الإمام مالك في اعتبار الصنف الواحد لكنه يطلقه فلا اعتبار للمنافع عنده. أنا أقرب لكم، بيع حيوان بحيوان لا يجوز عند أبي حنيفة مطلقا، عند مالك إذا اختلفت المنفعة كما ذكرت لكم قبل قليل، هذا حيوان يركب وهذا يحلق، هذا حينئذ يجوز عند مالك لاختلاف المنفعة، لكن شاة حلوب بشاة حلوب لا يجوز عند مالك. عند أبي حنيفة اتحدت المنافع أو اختلفت فكل ذلك لا يجوز. أنا أعرف أن الكلام هذا فيه صعوبة، ولكن أنا كما ترون من الدرس الماضي وأنا أتمهل في الشرح. نعم. قال وأما أبو حنيفة، لكن جيد أيها الأخوان نقرأ هذه الكتب القديمة ونقف عندها ونحاول أن نفهم عباراتها، هذا هو الذي ينفعنا حقيقة في المستقبل، عندما يعمل الإنسان فكرة ويدقق في المسائل ويدرسها بعمق لا شك أنه يستفيد. قد يجد صعوبة في أول الأمر، يحتاج إلى إعمال فكر دقة ربما ما تعود على هذا، لكن إذا مارس هذا سهل عليه، لكن أن نقرأ الأمور الواضحة هذه لا تفيدنا كثيرا في المستقبل. قال وأما أبو حنيفة رحمه الله فعلة منع النساء عنده والكيل في الربويات وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان وغير متفاضل. وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه، يعني يميل إلى رأي أبي حنيفة. إذن عرفتم أن الأقوال هنا ثلاثة، هناك من يعتبر الطعم وحده ولا اعتبار للصنف، أنا أكرر الكلام لإيضاحه، وهناك من يعتبر أيضا إلى جانب الطعم الصنف الواحد لكنه يقيده باتحاد المنافع وهو مالك، وهناك من يعتبر الصنف الواحد إلى جانب الكيل لكنه يطلقه، ولعل الأمثلة ستوضح لكم أكثر والأدلة أيضا. وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة. ما هو السلف وما هو السلف الذي يجر منفعة؟ عندنا أمران، ما هو السلف وما هو السلف الذي يجر منفعة؟ السلف المراد به القرض، والأصل به القرض الحسن الذي لا يجر نفعا، لأن هذا هو القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فما أجمل أن يرق المؤمن لأخيه المسلم وأن يشفق بحاله وأن يعطف عليه وأن يرفع كربته وأن يزيل عسرته وحاجته فيسد حاجته وعوزه، فإن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فما أجمل هذا وما أعظمه، ما أجمل وما أعظم أن يخفف الله عنك في ذلك اليوم الذي أحوج ما تكون إليه إلى أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاتك وأن يغفر زلاتك، ومن أجمل ذلك هذا القرض الحسن. نعم، ربما يقول كثير من الإخوة تغيرت الأحوال وتبدل، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان، الناس تغير، ربما يقول الإنسان أنا أريد الخير وأسعى إليه وأريد أن أخفف عن المعسرين وأساعد المعوزين والمحتاجين ويضيع علي، وهذه لا شك هي مشكلة قائمة مع الأسف في هذا الزمان. لكن يوجد من الناس من هم أصحاب همم عالية لا يبالون بمثل هذه الأمور، فهم يقدمون على هذه الأمور يرجون الجزاء من فالك الحب والنوى من الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن جاءه حق فنعماه وإن ضاع فسيجده أيضا أكثر في تلكم الدار الآخرة، وبخاصة إذا كان الإنسان قادرا. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يحرص على ذلك. هذا جرنا إليه كلمة ماذا سلف. إذن السلف هو القرن، فإذا جر نفعا هذا الذي يعرف عند الفقهاء بالقرض الذي جر نفعا، يعني تذهب إلى إنسان فتقرضه مالا لكن تقول يا فلان أريدك أن تعطيني السيارة لمدة أسبوع، أو أن أسكن بيتك، أو أن تقدم لي الخدمة الفلانية، أو تأخذ هذه المعاملة تعقب عليها أو نحو ذلك. هذا قرض جر نفعا فلا يجوز. هل القرض نوع من ربا القرض؟ بعض العلماء يفصله فيجعله نوعا ثالثا، وسنأتي إلى مزيد من بياني وتوضيحه إن شاء الله عندما يعرض له المؤلف في مبحث مستقل. إذن هذا هو القرض الذي يجر نفعا. تقرض إنسان وتنظر إلى أمر آخر أن تستفيد، هذا لا ينبغي. ينبغي إذا أقرضت أن يكون عملك خالصا لوجه الله، وأنك أردت أن تخفف عن هذا المحتاج وأن تعينه، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك في يوم أحوج ما تكون فيه إلى الحسنة الواحدة.